بهذا السؤال: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حذيفة يعلم من عمر، ويعلم مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم إيمانه، ويعلم تقواه وخشيته ونصرته للإسلام، كما قال ابن مسعود: لقد كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. تخيل واحد إسلامه فتح وهجرته نص وسبحان إمارته رحمة، بالله عليك ماذا تقول في هذا الرجل؟ هو عمر خائف أن يكون هو من ضمن الإيه سبحانه. فيبكي حذيفة على نفسه لأنه يرى عمر الكبير هذا خائف وفي حالة من الرعب أن يكون من ضمن المنافقين 7 عام، فيبكي. فيقول عمر في نفسه: لقد علم حذيفة أنني من ضمن هذه القائمة، ولذلك يخبئ عني، فهو يبكي على حالي. فيبكي عمر: لا إله إلا الله. إذن من الذي يخاف؟ من اللي يخاف من النار؟ من اللي يخاف عذاب الله؟ المؤمن. كل ما اقترب كل... طب أقول لك شيء أهم: بشر قوم بالجنة. بشروا من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المعصوم يعني، وهو لا ينطق عن الهوى ولا يأتي بنشان أو سمة أو سمة من عنده، لا، ده هو ما يعني ما جابش الـ الـ الـ الـ الـ يعني هذه الأوسمة التي وزعها والنياشين التي أعطاه من عنده هو، إذا جازت التسمية، لا، إنه إلا وحي يوحى. خلاص. فعمر الله يرضى عليه كان من ضمن يعني من بشرهم الله بالجنة، وأبو بكر وعثمان وعلي وهكذا. لما تستقرئ التاريخ، تاريخ هؤلاء، تجد أن الذين بشروا بالجنة، خلي بالك، اللي بشروا بالجنة بعد ما بشروا أمر طبيعي أن يهدأ بالا وأن يهنأ حالا، صح ولا لا؟ أنا لما يكون عندي ولدي في مدرسة والمدرسة دي صاحبها عمه، عم الوالد، اخويا، والمعلمين اللي فيها اولاد عمه واولاد خاله واولاد عمومته واولاد خؤولته، وبعدين المدير المدرسة بالمعلمين لانهم اقارب، لا تخشى على الولد، ناجح المدرسة وعندنا تمام، والامتحانات واحنا اللي بنحطها، والدفاتر التصحيح واحنا اللي بنصححها، والنتيجة احنا اللي بنتحكم فيها. ها، هذا الاب ولي الامر يهدأ او لا يهدأ؟ يهدأ طبعا. طيب بالله عليك، لما نجد هذا الاب بعد ما اخوه بشره ان الولد هينجح ان شاء الله، والمعلمين اللي هم اولاد اخوه اولاد اخته نفس القضية، من الواجب المعلم الاب هذا يهنأ حالا. فاذا قلق اكثر بعد هذه التطمينات يقول لك الراجل ده في خلل. ولله ولرسوله المثل الاعلى، لما رب العباد بشر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نفرا من الصحابة كان من الواجب يهدأ حالا، يهدأ، لكن لا، ازداد خوفهم من الله عز وجل بعد البشارة اكثر من قبل البشارة. ليه؟ لان الخائفين من الله سبحانه وتعالى هم الذين اقتربوا من رب العباد عز وجل اكثر. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة واحدة، لا، جنتان. اذن هؤلاء الذين اقتربوا من الله هم الذين سألوا رب العباد كصفات اهل الايه، صفات عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غرامة، كان ملازم لنا، انا مش عايزين العذاب النار، ملازم لاهلها، انا مش عايزين هذا العذاب الغرام، الغرام غرم يعني اصبح فلان يعني مغرم بفلان، يعني ملازم له، ملازمة، فتصبح النار، نحن لا نريد ملازمة هذه الايه، هذه النار. ولذلك قال الله عن هذه الطائفة الاخرى والعياذ بالله: فامه هاوية، وما ادراك ما هي؟ نار حامية. ام هاوية يعني ايه؟ يعني التي الام دي شغلتها ايه؟ ها، كما يقولون في المثل العامي، امه تحضن فيه وتضمه، فالام اصلها حضن طفلها، تحتضن طفلها، فتخيل ان امه اصبحت ايه؟ الهاوية، يؤم النار، يعني يتوجه نحوها، اما يعني قصده، اما يعني قصده. فهو امه ايضا من الامومة، امه الهوية، اصبح هو ابن النار والعياذ بالله، مش ابن الرحمة، مش ابن الخير، مش ابن السعة، مش ابن الجنة، مش ابن العافية، لا، اصبح ابنا للنار والعياذ بالله، ابنا للنار والعياذ بالله، رب الناس، أسأل الله السلام. فامه هاوية، وما ادراك ما هي؟ نار حامية. وبعدين احنا لما يجي لنا يوم حر شديد ولا نحتمل ويش مكيفات ومراوح وتهوئة واضبط يا ولد على 17 ويعمل على 19 ونزل 15 وطلع 20 سبحان الله. طيب وهذه لما تقترب الشمس من الرؤوس والله اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإذا تكلمنا عن النار يقول لك يا شيخ وانت الشيوخ تخوفون، يا ابن الحلال أخوفك حتى تجد أمنا يوم القيامة خير لي من أن أؤمنك فتجد خوفا يوم القيامة. والقرآن فيه 157 مرة نار و157 مرة جنة أو 158 يعني الله بالضبط، يعني إخواننا أولادنا بيعدون عدة، ففيها 213 رحمة و213 عذاب. عدد ذكر الجنة زي عدد ذكر النار، الرحمة زي العذاب، لأن القرآن مثاني مثاني. وانت عندك الطريقين، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إيه المستقر وإيه المقام؟ ما دي زي دي؟ قالوا لا مش دي زي دي. المستقر ده البقاء المؤقت، البقاء المؤقت. المقام البقاء الطويل. فمستقر تبقى للمؤمن العاصي، يقعد مدة ويخرج، يمكث في النار مدة انهاء الحسابات اللي عليه والديون اللي عليه ويخرج، دي مستقر يستقر فيها شوية ويخرج. اما المقام فهو ايه؟ ها هنا قائم، يا اهل الجنة خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت. يا الله. فلذلك نقول ان المؤمن الصادق هو الذي يدعو رب العباد سبحانه كصفة من صفات عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. يا سطار يا رب. يبقى اذا العبد الصالح من الواجب ان يراعي مراعاة قوية ان يدعو رب العباد سبحانه وتعالى بعد كل صلاة الصبح، وبعد يعني سبحان دائما سبع مرات، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. كذلك ان شاء الله بعد المغرب لازم تستجير بالله من النار حتى كأن لسان حال النار يقول ويل لهذا العبد انفتر من صلاته ولم يستجر بالله مني، كما تقول الجنة يا ويح هذا العبد انفتر من صلاته ولم يسأل الله ان يدخله عندي. اذا العبد اللهم ادخلني الجنة، اللهم اجرني من النار، هكذا العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يقرأ على الصحابة آيات العذاب وآيات النار كأنما يشعرون بلفح النار في أذانهم. أحبتي في الله، هل لنا أن نتصف بهذه الصفة العظيمة، صفة عباد الرحمن الذين يبيتون الذين يدعون رب العباد ليل نهار أن يصرف عنهم عذاب جهنم، ونقول دائما إن عذابها كان غرا، لا نريد أبدا أن نكون مع هؤلاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا يا رب العالمين لما تحب وترضى. أحبتي في الله، أرجو وأدعو الله أن نتصف بهذه الصفة وأن نعيد حساباتنا مرة أخرى مع أنفسنا كي نسلك إلى رب العباد عز وجل. وللحديث بقية، وعودوا إلي إن شاء الله بعد الفاصل. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع هذه الصفة العظيمة من صفات عباد الرحمن، وهي الدعاء إلى الله عز وجل. الدعاء سبحان الله العظيم ليس يعني مسألة أن هو يعني يعني للأسف نحن ندعو إذا كنا مضطرين للدعاء، لا، ده أنا عايز أدعو في الرخاء حتى يفرج الله عني كربي في الشدة، وأدعو في الغنى لأن الله سوف يرزقني أيام الفقر، وأدعو في الصحة كما قلنا من قبل حتى يرزقني أيام الإيه؟ أيام المرض. ولكن في نقطة، الدعاء إلى الله عز وجل بعض الناس عنده يأس، يدعو شهر شهرين في مسألة معينة لا تقضى، يقول يا عم لا، أولا أنا غير مقبول عند الله، وأنا من الذي يستجيب لي رب العبادة، ده أنا كثير الذنوب، لا لا لا، أنا خلي فلان يدعو لي. لا، يقول لك ربك ولي وللجميع، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من؟ الله يجيب. يعني إيه المضطر؟ المضطر اللي تقطعت به الأسباب، يعني تقطع، يعني عمل كل اللي ممكن في يعني بالضبط زي إيه؟ طبيب جهز غرفة العمليات وضع كل الأجهزة والآلات والمعدات الخاصة، راجع عليها كلها، فريق التمريض اللي حوله، فريق الأطباء المساعدين اللي حوله، كله جاهز وكله أهل علم وكله أهل خبرة وعملوا العمليات دي قبل ذلك. بعد هذا كله يدعو الله أن يوفقه لإجراء العملية وأن يضع الشفاء في يده. المريض نفس القضية، مش يقول إيه لا لا لا لا، ده الطبيب ده أشهر طبيب في البلد، ده ما فيش عملية ما شاء الله ما ينجحش، لا لا بالعكس. وليه؟ قل ما قاله الشافعي لما طلبوا له الطبيب وكان في آخر أيامه، قال طلبوا لي طبيب الورى، الطبيب بتاع الناس، بشري، طبيب البشري، وطلبت أنا طبيب السماء، ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه شفاء. وممكن الطبيب يعطيني الدواء وما ينفعش، ممكن يجري العملية بدل ما يشيل الجزء الفلاني خرب الجزء العلاني، سبحان الله، بدل ما يشيل الغدة الفلانية راح نزع شيء جنبها خرب في الأوردة والعقل. وارد وارد، لأن احنا بشر ويحكمنا النقص، فمفيش داعي انك تعتمد على طلاق، اعتمد على فضل الله الذي في يد الطبيب. وانت يا والد المريض او يا زوجة المريضة او اللي يعمل عملية، قول يا رب وفق الطبيب واجعل السر غير منزوع من الدواء الذي يعطيه، لان 10 ياخدوا الدواء، 3 يخفوا ويصحصحوا ويصحوا ويصحوا، والسبع الاخرين لا يؤثر فيهم. ليه؟ لان الله جعل سر الدواء يعمل مع فلان وفلان وفلان فذهب المرض، والتانيين لم سحب منه ايه، لان الماء نفسه، الماء اذا كنا صحاح البدن نشرب الماء، وايه، لان الله وضع فيه سر الارواء. لو كنا مرضى نشرب الماء نجد مر، نجد طعمه غريب، سبحان الله، لكن لو شربنا الماء ونحن اصحاء الله اكبر. لو تشرب الماء وانت مقبل عندك صدر منشرح الله، لكن انت ضيق الصدر لسه مفصول من عملك الان، لسه بلغوك ان عندك مرض السكري او مرض الكلى او الكبد، مش عارف، في حاله من الورطه الصحيه، تشرب الماء تجد مر. فالمساله مراره الماء وحلاوته داخلك، حلاوه الطعام وعدم حلاوه داخلك انت. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا. يعني سلم يبقى اعضاءه بتعمل الله اكبر، حتى يقال ان انت لما تشرب في يوم الحر ماء لا تشربه ماء حارا، اشرب ماء بارد، حتى اذا حمدت الاعضاء لا تحمد بكزازه. يعني انت حر والحرارة اقتربت من 40 او اكثر من 40، وبعدين تشرب ماء حار حرارته شديدة، فيقول لك شربت يا فلان، ولا الحمد لله، يعني كده ايه، من تحت الدرس زي ما نقوله، يعني كده من مش... لكن لما ينزل ماء البارد كده يرويك وتشعر بالري، والحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا، الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. فانت اذا لم يستجب لك الدعاء لا تمل، فإن الله لا يمل حتى يمل العبد، والإنسان لا يستعجل. قالوا كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. بالعكس، أنت إما أن يستجب لك بالدعاء أو أن يعني يرفع الله عنك بلاء كان نازل بيك، أو يحجز لك هذا كله ثوابا عنده يوم القيامة. فالعبد لن يضيع بالدعاء، بالعكس، أنا عايزك تكثر من الدعاء وإلحاحك في الدعاء، وعندك يقين أن الله يستجيب. رب العباد لا يحتاج ابدا الى وقت كي يستجيب دعاءك، يقول للامر كن او للشيء كن فيكون. بعض الناس يقولوا اه والله امره بين الكاف والنون، لا، امره قبل الكاف والنون، قبل، لان الكون لو كان بين الكاف والنون يبقى في وقت، عندما انطق كاف يعني 3 ثواني، لا، قبل الكاف والنون. اذا اراد شيئا خلاص ان يقول هو كن فكان، كان قبل ان يصل الينا مكون عند الله عز وجل. فاجعل لجوءك عند رب العباد هذا الرجل الصالح الذي ركب السفينة، ولما هاجت ولعبت الأمواج بهم ذعر من فوق السفينة، قال يا أبا عبد الله أما ترى ما نحن فيه؟ قال ما أنا الأمواج، أنت بشايف السفينة ترتفع، كدنا أن نغرق، ادعو الله لنا. نظر إلى السماء وله رصيد عند الله عز وجل، قال يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، فسكن البحر. القدرة وشفناها، والقدرة ورأيناها، احنا عايزين نشوف الرحمة، لأن له دلالة على الله، فلما له دلالة على الله سكن البحر. هكذا الناس الذين هم لهم رصيد عند رب العباد، فلما يأتي الليل عليهم يدعون رب العباد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. عندهم شدة خوف من النار. حتى الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة. وجلة يعني ايه؟ يعني خايف ان لا تقبل منه صلاة ولا زكاة ولا عبادته. اما الانسان مننا يصلي ركعتين، عامل زي سيدنا عمر لما شاف واحد يصلي ركعتين في المسجد وبسرعة شديدة زي ما نعمل كده احنا، سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، الله اكبر الله اكبر، وانهى الصلاة ورفع يديه للسماء، اللهم ادخلني الجنة وزوجني من الحور العين. عمر لم يحتمل، خفق الرجل بالدرة، قال يا لكع اغليت العروس وارخصت المهر، الحور العين دي تتزوجها بركعتين عمويتين ما اتممت للركوع ولا السجود؟ ده انت تتزوج بنت الحاج جاسم ولا بنت الحاج عبد الرحمن بتاعك ده، شفت الويل، وقال لك انا عايز شبكه وعايز مهر وعايز مقدم وعايز مؤخر وعايز اربع غرف وعايز هدايا وعايز مش عارف بلاوي سوداء وبلاوي زرقاء وبلاوي حمراء. الله، لا اله الا الله. ودي ايه؟ واحده تيجي تشيبك قبل المشيب، لكن الحور العين تاخدها بركعتين كده اي كلام. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم مجاب الدعوه، وان يجعلنا واياكم من عباد الرحمن وعباد الرحمن، ان ربي ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسوني في دعائكم من صالحي فانا احوج الى هذا الدعاء، فنسال الله ان يتقبل منا ومنكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.